السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. من نفس واحدة وخلق منها زوجها ونساء الله الذي تساءلون والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ضلالة وكل ضلالة من النار. هذا وقد أخذنا فيما مضى من تفسير القرآن الكريم حتى وصلنا إلى أوائل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. يقول الله سبحانه وتعالى: إنا جعلنا في أعناقهم في أعناق هؤلاء المشركين الذين يكذبونك ويكذبون ما جئت به أغلالا، جمع غل وهو ما تجمع به الأيدي إلى العنق يسمى يعني غد، فهي أي الأيدي إلى الأذقان أي إلى ذقنهم فهم مقمحون أي رافعون أبصارهم يعني لا يلتفتون يمين ولا شمال. قال: وجعلنا من بين أيديهم سدا، وجعلنا من بين أيديهم سدا أي حجابا لئلا يتبعوا الحق، ومن خلفهم سدا لئلا ينظروا ما وراءهم، فأغشيناهم أي فغطيناهم بذلك فهم لا يبصرون أي لا يبصرون الحق حتى يتبعوه. هؤلاء الأشقياء يعني مختوم عليهم بأنهم لا يؤمنون. وسواء عليهم أنذرتهم أو لم تنذرهم، مستوين عليهم إنذارك وعدم إنذارك في عدم انتفاعهم واستفادتهم بدعوتك فهم لا يؤمنون. لا يؤمنون معنى ذلك أن هؤلاء ختم الله قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وختم على قلوبهم فهم لا ينتفعون. قال: إنما تنذر، إنما إنذارك ودعوتك التي تستجاب من اتبع الذكر من اتبع القرآن. المؤمنون هم الذين ينتفعون. وخشي الرحمن وخشي ربه سبحانه وتعالى بالغيب أي وهو غائب عنهم،

قالوا إنا تطيرنا بكم، أنتم منذ جئتنا ما جاءنا خير، مرض، قحط، جل، مطر، انقطع، هذا السبب أنتم أيها الرسل، أنتم الذين تسببتم علينا. إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا عما تقولون من دعوة الرسالة لنرجمنكم، أي بالحجارة، ولنهلكنكم، وليمسنكم منا عذاب أليم، يعني معناه نعذبكم عذابا أليما إذا لم تستجيبوا للدعوة، إذا لم تتركوا الدعوة. قالوا عند ذلك، قالت الرسل الثلاثة: طائركم معكم، طائركم معكم، سبب تشاؤمكم معكم، وهو كفركم بربكم وعبادتكم الأوثان، هذا هو السبب، لسنا نحن، وإنما أنتم السبب، طائركم معكم. أئن ذكرتم بالله وباليوم الآخر تتشاءمون، هذا شيء غريب، فمن ذكر بالله واليوم الآخر أن يتراجع عنه ويعمل على حسابه، وأما أن يتشاءم بذلك فلا. قال: بل أنتم قوم مسرفون، مجاوز، بل قوم مسرفون مجاوزون الحد، يعني فسوق الخروج، أصله خروج، يعني معناه خرجتم عن طاعة الله إلى طاعة إبليس وأعوانه. نعم. فعند ذلك قال لهم أهل القرية: إنا تطيرنا بكم، أي لم نرى على وجوهكم خيرا في عيشنا. وقال قتادة: يقولون إن أصابنا شر فإنما هو من أجلكم. وقال مجاهد: يقولون لما يدخل مثلكم إلى، ويقولون لم يدخل مثلكم إلى قرية إلا عذب أهلها، لئن لم تنتهوا لنرجمنكم. قال قتادة: بالحجارة. وقال مجاهد: بالشتم. وليمسنكم منا عذاب أليم، أي عقوبة شديدة. فقالت لهم رسلهم صلوات الله وسلامه عليهم: طائركم معكم، أي مردود عليكم، كقوله تعالى في قوم فرعون: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصيبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله. وقال قوم صالح عليه السلام: اطيرنا بك وبمن معك، قال: طائركم عند الله. وقال قتادة ووهب بن منبه: أي أعمالكم معكم. وقال تعالى: وإن تصيبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصيبهم سيئة يقول هذه من عندك، قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. وقوله: أئن ذكرتم، بل أنتم قوم مسرفون، أي من أجل أننا ذكرناكم وأمرناكم بتوحيد الله وإخلاص العبادة له قابلتمونا بهذا الكلام وتوعدتمونا وتهددتمونا، بل أنتم قوم مسرفون. وقال قتادة: أي إن ذكرناكم بالله تطيرتم بنا، بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا، إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربي ربكم فاسمعون. يقول الله سبحانه وتعالى: وجاء أهل القرية رجل، وجاء من أقصى المدينة أي من أبعادها رجل يقال له حبيب النجار، وهذا الرجل يعني كان مبتلى نحو 70 سنة يقولون مجذوم كذا، فلما جاءه الرسل وكان يتوسل بآلهاته فلا ينفعه شيء، فهؤلاء الرسل لما لقنوا التوحيد ودعوا الله تعالى له برئ صح جسمه فآمن بهم وكان يدعو معهم. فجاء إلى أهل القرية فقال رجل يسعى أي يسعى في مشيه مسريعا، قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، هؤلاء القوم أهل أنطاكيا، اتبعوا المرسلين الذين يدعونكم إلى توحيد الله، لأن هذا هو الصراط المستقيم، ويعني اتبعوا من لا يسألكم أجرا، من لا يسألكم أجرا. ومن العادة أن من يدعو إلى شيء لا بد يأخذ يعني فائدة من الناس، وهؤلاء الرسل لا يريدون ذلك، ولذلك قال هؤلاء محق أهل حق، لأنهم لا يريدون عوض، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وهم في أنفسهم مهتدون إلى الحق، فإذن النجاة في اتباعهم فاتبعوهم. ثم قالوا له: هل أنت تصدق بهؤلاء؟ قال: وما لي لا أعبد، وما لي لا أعبد الذي فطرني، ما الذي منعني أن أعبد الذي فطرني، كيف لا أتبعهم؟ أتبعهم لأنهم على الحق، الذي فطرني وإليه ترجعون في الآخرة، يعني أنا مؤمن، يعني أنا مؤمن بهؤلاء ومتبع لهم ومعينهم. أأتخذ من دونه إلهي آلهة إن يريدني الرحمن بضر، إن أرادني الله تعالى بضر لا تغني عني شفاعتهم، شفاعة هؤلاء الآلهة لا تفيد شيئا، إنما الله سبحانه وتعالى هو المتصرف في خلقه وهو الواحد القهار، ولا ينقذوني مما أنا عليه من البلاء، لا إنما ينقذني الله سبحانه وتعالى. قال: إني إذا لفي ضلال مبين، إني إذا اتخذت إلها دون الله غير الله لفي ضلال مبين، لفي ضلال واضح، ضلال هذا ضلال وليس هداية. قال: إني آمنت بربي. قالوا له: آمنت بهؤلاء وصدقتهم واتبعتهم؟ قال: إني آمنت بربي بربكم فاسمعون، فاسمعون ما أقول لكم، فاسمعوني، اسمعوني بما أقول، اشهدوا بأني مؤمن، يعني معناه اعترف بتوحيده. نعم. قال ابن إسحاق فيما بلغه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن أهل القرية هموا بقتل رسولهم صلوات الله وسلامه عليهم، فجاءهم رجل من أقصى المدينة يسعى أي لينصرهم من قومه، قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، يحض قومه على اتباع الرسل الذين أتوهم عليهم السلام، اتبعوا من لا يسألكم أجرا أي على إبلاغ الرسالة، وهم مهتدون أي وهم مهتدون فيما يدعونكم إليه من عبادة الله وحده لا شريك له، وما لي لا أعبد الذي فطرني أي وما يمنعني من إخلاص العبادة للذي خلقني وحده لا شريك له، وإليه ترجعون أي يوم المعاد، فيجازيكم على أعمالكم إن خيرا فخير وإن شرا فشر. أأتخذ من دونه آلهة، استفهام إنكار وتوبيخ وتقريع، إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، أي هذه الآلهة التي تعبدونها من دونه لا يملكون من الأمر شيئا، فإن الله لو أرادني بسوء فلا كاشف له إلا هو، وهذه الأصنام لا تملك دفع ذلك ولا منعه، ولا ينقذونني مما أنا فيه، إني إذا لفي ضلال مبين، أي إن اتخذتها آلهة من دون الله. وقوله إني آمنت بربكم فاسمعون، قال ابن إسحاق فيما بلغه عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول لقومه إني آمنت بربكم الذي كفرتم به فاسمعون، أي فاسمعوا قولي. ويحتمل أن يكون خطابه للرسل صلوات الله وسلامه عليهم بقوله إني آمنت بربكم أي الذي أرسلكم فاسمعوني، أي فاشهدوا لي بذلك عنده. وقد حكاه ابن جرير رحمه الله فقال، وقال آخرون بل خاطب بذلك الرسل صلوات الله وسلامه عليهم وقال لهم اسمعوا قولي لتشهدوا لي بما أقول لكم عند ربي أني آمنت بربكم واتبعتكم. وهذا القول الذي حكاه هؤلاء أظهر في المعنى والله أعلم. يعني إني آمنت بربكم، يعني يكلم أهل القرية، آمنت بربكم الذي كفرتم به أنا آمنت، فاسمعوني فاسمعوا ذلك مني. إني آمنت بربكم للرسل، إني آمنت بربكم صدقتكم يعني، فاسمعون حتى تشهدوا عند الله بذلك. نعم. قيل دخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يقول قيل دخل الجنة، أي لما قتلوه أو وهو حي أدخله الله الجنة. قيل دخل الجنة يعني فلما عين ما أعد له من النعيم، من نعيم الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون، يا ليت هؤلاء القوم يعلمون بما غفر لربي، بسبب بأي سبب غفر لربي، وهو التوحيد والإيمان بالرسل هؤلاء حتى يؤمنوا بهم. وجعلني من المكرمين، أي بنعيم الجنة، هكذا قال لما عين ما أعد له من النعيم. وما أنزلنا على قومه، على قوم هذا الرجل، من جند من السماء، ما أنزلنا لإهلاكهم جندا من السماء، وإنما هي صيحة واحدة بس، يعني معناه أنه هؤلاء ما حاربهم ملائكة السماء يا جندا فجندا فجندا، لا، قال ما أنزلنا على قوم من جند من السماء وما كنا منزلين، نحن لا نريد أن ننزل على مثل هؤلاء يعني رسلا جندا من السماء يعني حتى يهلكوهم. قال إن كانت إلا صيحة واحدة، بس صيحة واحدة، أخذ جبريل بعضادة باب القرية فصح عليهم صيحة واحدة فإذا هم يعني خامدون، أي ميتون ساكتون، يعني معناه كفوا. ماذا؟ ما أنزلنا جندا من السماء، بل صيحة جبريل كفتهم كلهم فأهلكتهم مهلكا واحدا بحيث لم يبقى داع ولا مجيب. نعم. قال ابن مسعود رضي الله عنه إنهم وطئوه بأرجلهم فوجبت له، فلما رأى الثواب قال يا ليت قومي يعلمون. قال قتادة لا تلقى المؤمن إلا ناصحا، لا تلقاه غاشا، لما عاين ما عاين من كرامة الله قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. تمنى على الله أن يعلم قومه ما عاين من كرامة الله وما هجم عليه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما نصح قومه في حياته بقوله يا قوم اتبعوا المرسلين، وبعد مماته في قوله يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وقال أبو مجلز بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين بإيماني بربي وتصديق المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم.